السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كتاب ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج مسلم عن جابر قال دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس ببابه جلوسا لم يؤذن لأحد منهم، فأذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا، فقال أبو بكر لأقولن شيئا أضحك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة تسألني النفقة، فقمت إليها فوجأت عنقها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالهن حولي كما ترى يسألنني النفقة، فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها أي يطعنه، وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، فقلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا شيئا ليس عنده. قال ثم اعتزلهن شهرا أو 29، ثم نزلت عليه هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال فبدأ بعائشة فقال يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية. قالت أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. وأخرج البخاري ومسلم عن أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر، وفي رواية فأراهم القمر شقتين. وأخرج الشيخان عن عبد الله بن مسعود قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وفي رواية بمكة إذ انفلق القمر فلقتين، فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا اشهدوا. وفي أخرى قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقتين، فستر الجبل فلقة وكانت فلقة فوق الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد. وأخرج الشيخان عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن، فقال حدثني أبوك يعني ابن مسعود أنه آذنته بهم شجرة. وأخرج مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعير، فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم. الوسق 60 صاعا. وأخرج مسلم عن جابر أن أم مالك كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها سمنا فيأتيها بنوها فيسألون الأدم وليس عندهم شيء، فتعمد إلى العكة التي كانت تهدي منها للنبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيها سمنا، فما زالت تقيم لها أدم بيتها حتى عصرتها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عصرتيها؟ قالت نعم. قال لو تركتيها ما زال قائما. العكة وعاء مستدير من الجلد يحفظ فيه السمن والعسل، والأدم جمع إدام كفرش وفراش، والإدام كل ما يؤكل بالخبز سائلا كان كالمرق والعسل أو جامدا كالشواء. والنهي عن الكيل والعصر وترتيب البركة على تركهما في حال الإنفاق لأنه يبعث على الشح وضعف التوكل، أما عند البيع فالبركة مرتبة على الكيل لتعلق حق المتبايعين كما سيأتي في كتاب البيوع من حديث المقداد